بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون من النار بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر وله حظ وافر من هذه الشفاعة، ولكنها ليست خاصة به، الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين، فيشفع الأنبياء والمؤمنون والملائكة كما جاء في حديث أبي سعيد الذي قرأناه في الدرس السابق. وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود من الموحدين، وجوههم ومواضع السجود كلها، هذا إذا كان من المصلين الساجدين. حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود، وهذه الشفاعة حق أنكرها المبتدعة، أنكرها المعتزلة والخوارج، وقالوا: من دخل النار خلد فيها، فالنار ليس فيها تعذيب مؤقت عندهم، وإنما يدخلها الكفار، فكيف بأصحاب الكبائر؟ قالوا: يخلدون في نار جهنم. هذا كلام باطل، أصحاب الكبائر الموحدين لا يخلدون في النار. إذا أراد الله تعذيب من عذب من أهل الكبائر فيخرجون، والأدلة في ذلك كثيرة. يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ويخرج من النار من قال في لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ضرة، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من الخير ما يزن ذرة. اتفقنا عليه عن أنس. وفي أحاديث الشفاعة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يشفع: يا رب أمتي أمتي، ويخر ساجدا بين يدي العرش. قال: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار ثم أرجع وأخر ساجدا، وقال: ويحد لي حدا آخر فأخرجهم من النار. ثلاث مرات أو أربع مرات قال: ثم أقول: يا رب إذن لي في كل من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: ليس ذلك لك أو ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فيحد له حدا، وهكذا الأنبياء الآخرون والمؤمنون يشفعون في هذه الشفاعة، ويخرج أناس كثر من نار جهنم. ولا يشفع عند الله إلا لمن أذن له، إذن للشافع وإذن للمشفوع له، ورضا عن المشفوع له. ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، وأما أهل الشرك المشركون والكافرون لا شفاعة لهم. فالشفاعات المنفية في القرآن المنفية في حق الكافرين، والشفاعات المثبتة في حق أهل الكبائر الموحدين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين في حق الكفار، الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. لا شفاعة للكافر أو لا شفاعة إلا بإذن الله لمن أذن له. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي الظلم الأكبر الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. ويكرم الله الأنبياء والمؤمنين والملائكة بهذه الشفاعات، وإلا فالله قادر على أن يخرجهم بنفسه بدون الشفاعات، ولكن هذا من إكرام الله للصالحين ومن إكرام الله للمؤمنين، يشفعون في إخوانهم الذين في النار، فيظهر الله فضل هؤلاء الصالحين الذين شفعوا. ولا يشفعون إلا بإذن الله، ولا يشفعون إلا في من أذن الله، فهذا إظهار لماذا منقبة للمؤمنين والأنبياء والملائكة قبل ذلك، هذا إظهار منقبة لهم أن الله قبل شفاعتهم في إخوانهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثر من يشفع، قال صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، قال: فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للخطائين المذنبين المتلوثين. أمن هذا الحديث لك توفيق عن أبي موسى أخرجه ابن ماجه، حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وأمن هذا الحديث ذاك مصعب عن أبي هريرة في الصحيحين وعن جابر بنحوه، لكن اللفظ في حديث أبي هريرة هو في الصحيحين. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها عم، ودعا أن واختبأ دعوته المستجابة شفاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها، وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تتفلتون من يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم بهذه الأمة منها بأنفسها. قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، جاء ذكره في حديث أبي سعيد في الصحيحين. قال: فيقول الله تعالى: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين، فيخرج قوما ممن قال لا إله إلا الله لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الله الجنة، فيقول المؤمنون: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا شروط الشفاعة. شرط الشفاعة عند الله أن تكون بإذنه، لا تكون شفاعة إلا بإذن الله، إذنه للشافع وإذنه ورضاه عن المشفوع له. ولا يرضى الله إلا عن المؤمنين أهل التوحيد، فلا شفاعة لكافر. قال: ولا تنفع الكافرين شفاعة الشافعين، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما الجمع بين ذلك وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، خفف الله عنه العذاب بشفاعة نبيه؟ قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: لعله تنفعه شفاعتي. لا نعم، فيجعل في ضحضاح من النار. ما الجمع خليل؟ يعني مخصوص من الأدلة. وأيضا هي في التخفيف ولم ينجو من العذاب. شفاعة خاصة وهي أيضا بالتخفيف فقط. لا، أجمع العلماء على أن المراد أنهم موحدون، وإنما المقصود أنهم لم يتقربوا بقربات أخرى مما يصح، زائدة على ما يصح به التوحيد. هذه من ألفاظ العرب في عند أن ينفون الخيرات والأعمال الصالحة على سبيل المبالغة، وإلا فعنده التوحيد وعنده ما يصح به توحيده، وأما الكافر فلا، فهو مخلد في نار جهنم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.